بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول أبو شجاع رحمه الله تعالى قال: فصل في الدية. والدية على ضربين، مغلظة ومخففة. فالمغلظة 100 من الإبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي النفس 100 من الإبل، أخرجه النسائي. ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. 30 حقة، والحقة طروقة الجمل، سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، أو لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، فقيل فيها حقة. وهي ما كان لها 3 سنين. و30 جذعة، والجذعة ما لها 4 سنين، سميت جذعة لأنها أجدعت، أي أسقطت مقدم أسنانها. 40 خلفة، في بطونها أولادها. 40 خلفة فسرها ما بعدها: في بطونها أولادها. قال: والمخففة والدية المغلظة هي في العمد وشبه العمد، والتغليظ أن تكون مثلثة: 30 ب30 ب40. والتخفيف أن تكون مخمسة: 20 ب20 ب20 ب20 ب20 كما سيأتي. والمخففة 100 من الإبل، 20 حقة و20 جذعة. المغلظة 30 حقة و30 جذعة، والمخففة 20 حقة و20 جذعة. طيب، ثم ما بعدها دونها: 20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 بنت مخاض، وبنت اللبون ما لها 2 سنين، سميت بنت لبون لأنه آن لأمها أن تلد وترضع، لأنه آن أي جاء الوقت لأمها أن تلد وترضع، يعني لها 2 سنين، 1 سنة أرضعتها فيها أمها، و1 سنة حملت بالتي بعدها. فبعد سنتين حان لأمها أن تلد، أي أن تلد الحمل الثاني وأن ترضع، فسميت بنت لبون، سميت بنت لبون. وعشرون ابن لبون، ابن اللبون هو يعني بنت اللبون الأنثى، وابن اللبون الذكر له سنتان. قال وعشرون بنت مخاض، وبنت المخاض ما لها سنة، سميت بذلك لأنه آن لأمها أن تحمل، آن لأمها أن تحمل. إذن بنت المخاض ما لها سنة، بنت اللبون ما لها سنتان، الحقة 3 سنوات، الجدعة 4 سنوات، والخلفة فوق ذلك تكون يكون في بطنها أولادها. والدليل على ذلك الأثر الوارد عن عبد الله بن مسعود في دية الخطأ: 20 حقة، 20 جدعة، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 بنت مخاض. فالمصنف ساقها كما في الأثر. ودية المخففة تكون في قتل الخطأ، والمغلظة في العمد وشبه العمد. وهل تقبل الإبل المعيبة في الدية؟ الجواب: هذا راجع إلى أولياء الدم، فالحق لهم، فإن قبلوا لهم فلهم ذلك، وإلا الأصل أن تكون هذه الإبل سالمة من العيوب. فإن لم تكن، إن لم توجد عنده الإبل ولم تتوفر الإبل، أو كانوا في بلد لا إبل فيه، أو الإبل فيه نادرة، مثل أكثر الآن الإبل في العالم هي سفن الصحراء موجودة في جزيرة العرب، في مكان آخر تجدها في حديقة الحيوان. لما ذهبنا إندونيسيا قالوا: الإبل عندنا فقط في حديقة الحيوان. وهكذا أيضا في البلاد الباردة لا يناسب الإبل فيها، فإن لم يكن ينتقل إلى ما يعادل ذلك من القيمة. قال المؤلف: فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها. عدمت أي ما وجدت أو قلت ولم تفي بالمقصود، أو وجدت عند ناس أبوا أن يبيعوها، انتقل إلى قيمتها وتقوم وقت التسليم. هذا القول الأول، أنها ينتقل إلى القيمة. طيب لو افترضنا مجرد افتراض أن الإبل التي لها 3 سنوات التي هي الحقة جئنا نسأل عن أسعارها فقالوا مثلا الحقة بكم نقول 500,000 مثلا أن يعرف نفترض أنها بكم 500,000 عملية حسابية 500,000 في 30 حقة هذه 15 مليون حقة. ولو قلنا نأتي إلى الجذعة التي هي 4 سنوات 700,000 700,000 في 30 21 مليون فوق 15 كم صارت 36 مليونا. الخلفة التي في بطنها في بطونها أولادها حسبها من 1,000,000 40 مليونا مع 36 مليون كم صارت 76 ماذا مليونا 76 مليونا هذه قيمة ماذا الإبل تقريبا يعني قريب 80 مليون أديها كم اليوم في المحاكم 5,500,000 يعني ربما 80 مليون عشرها كم 8 مليون هذا أقل من العشر فإذا انتقل إلى قيمتها كانت على المذهب الأول كانت الدية الموجودة اليوم 5,500,000 التي كما قال بعض أهل العلم ما تأتي لك بسيارة خردة 5,500,000 دية غير عادلة وإذا كانت كذلك كانت مجرئة على القتل أن الذي عنده مال 5 مليون عنده ما هي شيء. طيب هذا المذهب الأول أنها بقيمتها ربما تصل إلى 80 مليون أو إلى أكثر من ذلك إذا كانت الإبل أغلى لأننا ما ندري بأسعار الإبل لها سعر كل زمان ومكان. طيب المذهب الثاني وقيل ينتقل إلى 1,000 دينار أو 12,000 درهم وإن هذا في الدية المخففة وإن غلظت زيد عليها الثلث يعني ينظر هذه القيمة ويزاد عليها ثلث نقول 1,000 دينار الدينار من الذهب الدينار كم جرام كم الدينار كم جرام نعم تقريبا 4 جرامات وربع لو قلنا 4 جرامات وربع الذي هو 25% نضربها في 1,000 صارت 4,000 جرام 250 نضربها في سعر الجرام كم سعر الجرام اليوم 112 114 100 طيب خليها 115,000 115,000 هذه تطلع لها 0.5 مليار 488 مليون. 488 مليون. طيب قريب 500 مليون. طيب والفضة ما أدري كم درهم الفضة، هل هو كذلك أنه 12؟ لو حسبنا 12,000 درهم نضربها في 4.25 الذي هي، ولا ندري هل هذه الحسبة صح أم خطأ، 57,000 51,000 جرام. تقريبا والواحد وخمسين الألف الجرام، إذا ضربت الجرام 2 بريالين سعودي، جرام متوسط الجرام الفضة ريالين سعودي، ها كم الدرهم؟ نعيد، كم من أين طلعته؟ ها الدرهم، الدرهم بكم؟ 2.75، 975. هذا الدرهم الواحد. طيب 12,000 وضربناها في كم؟ في 2.975. ثم نضرب في ريالين سعودي مثلا 71,400، ثم تضرب في 400 وكم سعر اليوم؟ 440. يطلع سعر اليوم يعني ما بين 30 إلى 35 مليون، يعني 31 مليون إلى 35 مليون بحسب نوعية فضة. نقول هكذا يعني على كل الأحوال، سواء على لو قلنا 100 من الإبل قيمتها كم قلنا؟ كم؟ قريب 80 مليون تقريبا مثلا. ولو قلنا بالذهب 0.5 مليار، ولو قلنا بالفضة قريب يعني من 31 مليون إلى 35 مليون. لو قلنا في القانون 5 مليون، يعني قيمة متر. والله المستعان. على كل حال، طيب إذا غلظت يضيفون عليها الثلث، يعني 30 مليون يضيفون عليها 10 صير 40. 80 مليون يضيفون عليها قريب 25-27 مليون، وهكذا. قال وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع، إذا قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو قتل ذا رحم محرم. هذا ليس عليه دليل، الأدلة مطلقة، الأدلة مطلقة. هناك أثر جاء عن عمر رضي الله عنه في هذا الشأن وفي هذا الصدد، طيب ينظر أولا في سنده، من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث. هذا الحديث من طريق ليث عن مجاهد عن عمر. ليث عن مجاهد عن عمر فيه ضعيف وانقطاع، ضعف وانقطاع. فإذا الأصل في ذلك أن دية الخطأ تبقى كما هي، لا تغلظ إلا بدليل. وهذا الأثر فيه ضعف وماذا انقطاع. وجاء الأثر أيضا من طريق أخرى فيها أيضا انقطاع، كلمة عن ابن عن عمر، وما روي عن عثمان أيضا فيه انقطاع، ابن أبي نجيح عن أبيه عن عثمان. انظر، جاءت آثار بسند صحيح عن بعض التابعين، عن بعض التابعين، لكن لم ينصوا على الخطأ، إنما نصوا على القتل، فلعلهم غلظوا في قتل شبه العمد أو في قتل العمد. أما قتل الخطأ فالخطأ خطأ إذا ثبت أنه خطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وعلى كل حيث الدليل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آثار عن فقهاء السلف رحمهم الله. قال: ودية المرأة على النصف من دية الرجل. هذا قد نقل عليه الإجماع. ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم. قال الشافعي في الأم: قضى بذلك عمر وعثمان، أنهم جعلوا دية اليهودي والنصراني المعاهد أو الذمي جعلوها ثلث دية المسلم. كله دية المرأة، الكل نصف دية الرجل. إذا كان في القصاص الرجل إذا قتل المرأة يقص يقتل، لكن لو رضوا بالدية فالدية النصف، 50 من الإبل أو قيمتها، أو 500 درهم دينار أو 6000 درهم. ودية المجوسي ثلث عشر دية المسلم. هذا أيضا نقل فيه الإجماع من قضاء بعض الصحابة، نقل عن عمر وعثمان بن مسعود. ودية نسائهم على نصف دية رجالهم، ثلث عشر دية المسلم. المسلم ديته ماذا؟ ديته 100 من الإبل، كم العشر؟ 10. كم ثلث العشر؟ يعني 7، يعني 3 وثلث، وثلاثة وثلث كم؟ 6، من 7 إلا قليلا. قال: وتكمل دية النفس في قطع اليدين. هذه لان فائدة، هذه الدية الان دية النفس، دية النفس. هل هناك جروح وقصاص يبلغ الدية وصاحبها حي لم يمت؟ الجواب نعم. قال: وتكمل دية النفس في قطع اليدين، في اليد الواحدة نصف الدية، وفي قطع اليدين لو اعتدى شخص على آخر فقطع يدا واحدة نصف الدية، 500 دينار نصف الدية. حتى قال ذلك المحتار الذي نسب إلى الزندقة معترضا على هذا الحكم، قال: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ إذا سرق ربع دينار فصاعدا تقطع يده، طارت يده، كم سرق؟ ربع دينار. وإن اعتدى شخص على هذه اليد التي قطعت بربع دينار كم يدفع دية؟ 500 دينار. يد ب500 يعني 500 يعني 500 عسجد أي ذهب، دينار ذهب، وديت كانت ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ أجاب عليه بعض العلماء فقال: عز الأمانة أغلاها، لما كانت أمينة كانت ثمينة، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت يعني أمينة اعتدي عليها كانت ثمينة، ديتها 500 دينار، ولما خانت ذهبت تسرق قطعت في ربع دينار. وتكمل دية النفس، كيف؟ وله دية، هذا الآن سيأتي الآن. يعني اعتدى شخص على آخر فقطع يديه، يدفع له ماذا؟ دية كاملة، وهو حي يمشي، فعل له يد صناعية، يفعل له، يمشي في الناس وهو حي، استلم دية كاملة. والرجلين، إذا قطعت الرجلان ففي كل رجل نصف دية، وفي الرجلين دية كاملة. المراد باليد الكف مع الأصابع، فإذا ارتفع عن الكف إلى الذراع وإلى آخره صار في الكف الدية، وفيما فوق حكومة، حكومة يعني أرش. وفي الأصابع في كل إصبع 10 دية، كل إصبع 10 دية. والرجلين، المراد بالرجل القدم إلى الكعبين، القدم إلى الكعبين، حال ما تغسله في الوضوء، فإن قطع فيما فوق ففي القدم دية وفيما فوق حكومة، حكومة يعني حكم يحكم به أو يحكم به في مسألة كم يقدر. والأنف، الأنف هو ما لان منه وهو المارن، يعني الأنف التي هي هذه التي هي ما لان منه التي هي سهلة التحرك يمين الشمال، إذا حركتها بأصابعك هذه إذا قطعها جاني على آخر ففيها الدية كاملة. والأذنين أيضا الدية كاملة، والأذن الواحدة نصف الدية. والعينين هذه دية كاملة وفي العين الواحدة نصف الدية. والجفون الأربعة، الجفون الأربعة يعني الجفن الأعلى والجفن الأسفل، الجفن الأعلى والجفن الأسفل، كل جفن ربع دية. واللسان دية كاملة، والشفتين دية كاملة، وفي الشفة الواحدة نصف الدية. وذهاب الكلام اعتدى عليه حتى ذهب منه الكلام، وذهاب البصر وذهاب السمع، كل هذه فيها دية كاملة. وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر، يعني إذا قطع ذكره عضوه، والأنثيين وهما الخصيتان في الواحدة نصف الدية. المراد بالأنثيين البيضتان خصيتان. الخصية هي الجلدة التي فيها البيضتين، والمراد بالأنثيين يعني ما كان من ذهاب البيضتين ليس مجرد الجلد. إذن هذه كل يعني شيء من هذا فيه الدية. فقد يعتدى على شخص ويجتمع عندها ثلاث ديات، يجتمع له ثلاث ديات أو أكثر، تذهب عليه يد مع رجل مع أنف مع أذن مع، يعني لو اعتدي عليه في جانب من جوانب جسده، حسبه مثلا قدم مع كف هذه دية، طيب أذن مع عين دية، شفة واحدة مع كذلك لسان مثلا أو مع ذهاب البصر أو مع، جمع له ثلاث ديات وهو يمشي. والآخر قتل وكانت الجناية موت وقتل فيه دية واحدة، وذاك تجمعت لها أكثر من دية وهو يمشي. هذا الحكم في هذه الأبواب يدل على أن العقل إنما يستقبل ولا يعترض، ما في اعتراض، لا تعترض على حكم الله. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. لو كان الدين بالرأي، هذه القدم التي تمشي بها ما هو الذي يلامس التراب والأرض؟ أسفل الخف. وإذا توضأت ماذا تمسح؟ تمسح الأعلى. وكان الدين بالرأي يقول قائل: إذا توضأت فامسح أسفل خفك، ولو مسحت أسفل خفك فوضوءك غير صحيح، ولو مسحت أعلى خفيك وضوءك صحيح. فالدين ليس بالرأي، الدين بالاتباع بالأدلة. يقول قائل فهل لهذا حكمة؟ الجواب نعم، حكم عظيمة، لكن منها ما نعلمها ومنها ما لا يعلمها إلا الله، أو يعلمها، قد يعلم الله عز وجل فيها ويبصر الله فيها بعض العلماء ويذكرونها على سبيل الظن. ولهذا بعض العلماء في مثل هذه الأشياء تسمعون منهم عبارة يقولون هذا الحكم تعبدي. تعبدي معناه أنك لا تسأل عن الحكمة فيه لأنها لم تظهر، ليس معناه أنه ليس له حكمة، فالله لا يقضي قضاء إلا له حكمة عظيمة سبحانه وتعالى، لأنه حكيم عز وجل. لكن المقصود أنه لم تظهر الحكمة لأهل العلم فقالوا الأمر تعبدي. من ذلك مثلا، لماذا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ اختصر على نفسك، قل الأمر تعبدي، تعبدنا الله عز وجل بذلك، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب والعلة والحكمة في هذا، فنقول لذلك حكمة عظيمة لكن لم نطلع عليها، الله أعلم. وإذا قلت الله أعلم وآمنت وسلمت استرحت. يقول قائل لماذا الظهر أربعا والفجر ركعتان والمغرب ثلاثا؟ قد يقول قائل بعد النوم يكون الإنسان نشيطا، ماذا ما كانت صلاة الفجر ست ركعات، في الظهر مع بعد العمل والتعب يكون ركعتين؟ لا، ما هو إلى الرأي، هذا إلى التسليم والانقياد، ونقول سمعنا وأطعنا. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. أنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونعيد ونكرر أن غدا عندنا ضيوفا كراما بإذن الله سبحانه وتعالى، الشيخ أحمد بن عثمان ومن جاء معه من طلبة العلم ومن المحبين لزيارة هذه المحافظة وهذه المدينة، ستكون له خطبة الجمعة في هذا المسجد إن شاء الله، والمحاضرة بين المغرب والعشاء بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا في هذا المسجد، وكلمة العصر في مسجد الشميري في وادي المعسل، وسيبقى أيضا إلى يوم السبت تكون له محاضرة بين المغرب والعشاء في المسجد الأنسائي، أهلا وسهلا به بمن جاء معه، حياهم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن، صلي ركعتين ونقيم الصلاة إن شاء الله.